ولذا أردت التعجل في يوم الثالث الذهاب إلى المسجد النبوي، تعجل أم أبقى أفضل؟ الأفضل هو الأرفق بك، فالأرفق بك في رحلتك هو الأفضل لك، فإذا كنت تستطيع التأجيل ثم الذهاب إلى مسجد المدينة بدون ضرر ولا مشقة عليك فافعل، وإن كان ذاك يشق عليك فتعجل واذهب إلى مسجد المدينة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.